ما حكم لبس الدب للفضة للرجال؟ سؤال سهل وحلو. حرام. هتقول الفضة حرام؟ لا، من تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فرعون، ومن تشبه بقوم حشرمة. رجل قسيس في الكنيسة يقول باسم الآب والابن وروح القدس إلى واحد آمين، ويجي تريحة فين؟ في الصبع اللي انت شايفه ده، تقليد كنيسة. احنا خدناه من ايه؟ ليه خدنا هذا الكلام؟ تشبه بالنصارى لا يجوز. الدهب طبعا اصلا حرام، ولكن الفضة كدبل الزواج لا يجوز اطلاقا، لا لرجل ولا لامرأة. لحسن تقول ده مرة تلبس دهب دبلة، لا، اللي تلبسها اي حاجة، ديلها غوايش، ديلها خاتم، ديلها اي شيء، لكن دبل الزواج هذه بدعة منكرة، ومن تشبه بقوم حشرمهم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم.